سلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة غموض جميلة ممتعة جدا، حصلت عام 94 في العراق وتحديدا في بغداد. يوم من الأيام أحد المارة في أحد الشوارع المعروفة في بغداد انتبه على وجود سيارة من نوع سوبربان الكبيرة، هذه موديل 88، وداخلها امرأة وجهها طايح على السكان أو الطارة المقود، ولما حاول إنه يصحيها يضرب الزجاج يفتح الباب أبدا ما في استجابة، صار يصرخ وكذا، قال يمكن أغمى عليها، يمكن غافية ولا نايمة ولا في حالة لا سمح الله سكر، يحاول أبدا ما قدر يصحيها ولا ترد عليه. بلغ رجال الأمن واحضروا، جوهم كذلك حاولوا يصحونها، يضربون الزجاج يفتحوا الباب، قالوا يبغى نكسر الزجاج، كسروه وفتحوا الباب، يوم حركوا المرأة ولا هي متوفية، وانصدموا ان حوالين رقبة المرأة حبل ويعني في زرق اللون الأزرق، شلون زرقان زرقاق، المهم اللون الأزرق على رقبتها نتيجة الخنق بالحبل. عرفوا ان هذه جريمة قتل، شنو دوافع ما عرفوا الى الان، جو الأدلة الجنائية، الطب الشرعي، رفعوا الجثة، اعثروا على حقيبتها، والغريب ان حقيبتها فيها فلوس وفيها اثباتاتها وفيها جميع ممتلكاتها، ما في شيء يعني لو ان الجريمة للسرقة كان اخذ الفلوس بالحقيبة اللي واضحة موجودة بجانبها. المهم من هويتها واثباتاتها عرفوا ان هذه امرأة عمرها 44 سنة، اسمها ليلى، صاحبة صالون مشهور جدا في بغداد. على طول شيكوا على بياناتها، استدعوا زوجها. زوجها رجل عمره 70 سنة، وهذه امرأة جميلة وهو متزوجها حديث، يعني ما صار له سنتين ثلاثة وفاتح لها صالون، رجل ثري. فسألوه قالوا له يعني انت، احنا نستبعد صراحة، شافوا وضع الصحي تعبان ويرجف، هو فيها هذا الرجفة وبسبة العمر وتعبان صحيا وما يمشي، قالوا له احنا مستبعدين انك انت يعني لك علاقة في موضوع مقتلها، لكن تبقى بالنسبة لنا المشتبه الاول، نبي نعرف شنو القصة، وين كانت زوجتك ومتى فقدتها وشلون انت ما انتبهت على فقدانها الى الساعة 9 بالليل لحد ما تم العثور عليها في الشارع. قال انا متعود عليها التأخر، عندها صالون وتروح للصالون من الصبح للظهر، ومرات تستمر كذلك فترة المسائية لساعة 11-12 بالليل، يكون عندها افراح واعراس وكذا، وتكون يعني عندها شغل متأخر، وأنا رجل تعبان ما أقدر أروح أفتر وراها من شارع لشارع، يعني هي تجي البيت متأخر. قالوا له يا ابن حلال نبي نعرف يعني أنت تتوقع من اللي قتلها زين؟ قال والله شوفوا أنا أصلا بيني وبينها مشاكل، واليوم الصبح لما طلعت من البيت أصلا كنا أنا وياها من تشاجر وصار بين صراخ، ولما طلعت قالت له أنا ماني قاعدة عندك وأبيك تطلقني وكذا، وأنا متعود عليها يعني دائما تهددني بهالكلام وتروح الصالون وبعدين تهدأ وترجع والوضع عادي، أنا لأني كاره شغلتها في الصالون، وأنا مشتبه بوجود علاقة غرامية بينها وبين السائق. قال السائق اي سائق؟ قال السائق اللي يوديها ويجيبها. هي صحيح انها تعرف تسوق سياره، لكن كذلك عندها سائق اسمه صالح، وانا حاولت يعني اكثر من مره اني اطرده لكن هي تصر وترجع مره ثانيه، لذلك انا حاس ان لها علاقه فيه لكن انا ماني متاكد. قال له بس احنا وصلنا خير، اذا المشتبه الان صالح، يوم راحوا حق صالح، والله صالح إنسان فقير ومن أسرة معدومة ماديا وساكنين في بيت ملحق وقديم وكذا، وعمره 33 سنة في قمة شبابه، وقالوا بس هذا الظاهر كان يلعب عليها، هذيك أكبر منه 44 وهذا تو أول الثلاثينات وطمعان بفلوسها أو طمعان إنها يعني تورث من زوجة، يعني هذا السيناريو اللي معتادين عليه في الجرائم السابقة يعني أو في القصص اللي تطرح، أكيد هذا يلعب على ليلى ويبي فلوسها ويمكن قتلها عشان هالسالفة، سليش يقتلها. المهم جابوا صالح، صالح يرجف، أضربوه ضرب سنة بساعة، قالوا له اعترف اعترف اعترف، قال يبي خلاص خلاص. بالبداية يقول لا والله العظيم ما قتلتها، والله ما لي شغل، أنا جيتها للصالون عشان رجعها البيت، جيتها الساعة 5 العصر يعني نهاية دوامها، الساعة 5 العصر وكانت هي معصبة ومتوتر ما أدري إيش فيها، بعدين قالت لي خلاص نزلني، لا انزل أنت وأنا أكمل عندي مشوار، أنا أسوق سيارة، خلاص أنت تركب لك تاكسي وروح البيت. يقول فعلا انا نزلت وركبت تاكسي ورجعت البيت، وصلت للبيت الساعه 7 وامي وزوجتي موجودين في البيت ويشهدون على الموضوع. راحوا لهم للبيت سالوا امي وزوجتي، قالوا نعم صح، جانا الساعه 7 وتعشينا وقعدنا وكذا بس ما صدقوا، قالوا اكيد الام والزوجه يشهدون مع الولد، اكيد يعني ما راح يشهدون ضده، فما أخذوا موضوع شهادتهم. ارجعوا له مرة ثانية، أقول لكم بعد الطق والضرب والضغط بالتحقيق قال خلاص شنو تبون، تبون اعترف، الله يخليكم بس خلوني أنام. عذبوه تقريبا يوم يومين وهم يحققوا معاه، اعترف قال لي باي أنا اللي قتلتها، شو قتلتها ما أدري والله، شو رايكم شنو قالوا أنت رابط حوالي رقبتها حبل، قال إيه نعم أنا ربط حبل وخنقتها، خلاص خلاص زين ليش؟ قال والله ما ادري ايش رايكم انتم شنو تبون؟ قال لا اعترف ليش وكذا؟ قال اكره، قالوا لا اوكي بس خلاص. احلوا لي المحاكمه مثل ما اقول لكم بالضبط هذا اللي صار. من حسن حظه طاح له بقاضي مو بس شريف، قاضي يحب عمله، قاضي عارف قيمه الحكم اللي يحكم على الانسان، وعارف قيمة إن لما يقيد حرية إنسان ولا يحكم عليه بالإعدام يعني شنو شنو بالنسبة للإنسانية وعند رب العالمين. فدائما هالقاضي هذا كثير من القضايا ما تمر عليه مرور الكرام مستحيل، وخصوصا في قضايا القتل. جابوا له صالح، نزل رأسه صالح منهار من الضرب، وقالوا له هذا اللي قتل الامرأة اسمها ليلى والظهر كانت بينهم علاقة وما أدري شو صار خلاف بينهم وقتله واعترف وكذا وكذا. زين لما قرأ شهادة الزوجة والأم قالوا له وجانا الساعة 7 مرفق مع القضية أقوال الأم والزوجة، قال زين والزوجة والأم؟ قالوا له والله تعرف أنت الأسرة أكيد بتدافع عن ولدهم مستحيل يشهدون ضده. قال زين أوكي يعني ما تحريتوا على مصداقية الكلام اللي قالوه؟ يعني يمكن صحيح حتى لو كانوا من أسرة يمكن صحيح. زين الشيء الثاني، الولد في البداية ينكر يقول أنا نزلت وأنا كذا وأنا، قال والله بعدين اعترف يعني غير أقواله واعترف. القاضي حس ان في شيء، وخصوصا بعد ما شاف ان صالح مضروب وجايبين له مبين عليها ماكل ضرب لين معترف، فتوقع انه معترف غصب عليه. وعلى فكرة عشان لا يروح بالكم بعيد تقول له ابو طلال، عشان والله الموضوع في العراق يتهم بعض رجال المباحث بضرب المتهم، لا لا لا لا, لا. والله في أفضل الدول في العالم تحصل، لأن مو كل رجال المباحث شرفاء ولا كلهم ناس ما تخاف الله، لا في زين وفي شين، بشر مثل ما القضاة في زين وشين، مثل ما المحامي زين وشين، مدام بشر لازم في اختلاف. والقضية مثل هذه اللي مباحث يضربون متهم، والله أنا يمكن ما في دولة في العالم إلا مرت علي قصة ضاربينه وبالنهاية طلع بريء. في ناس تنحكم بالإعدام وبالنهاية يطلع بريء زين، واعترافاته طلع كله مضروب وغصب عليه، قال يبي يفتك من يبي ينام يبي ياكل يبي يشرب يبي يقعد على الأرض من كثر ما هم واقفينه على رجوله، اعترف. مرات الإنسان ما يتحمل الألم. المهم القاضي ما هضم ملف القضية، ما دش مخه، وخصوصا أن المتهم ما عنده محامي يترافع عنه، إنسان فقير جدا ما عنده حتى تكلفة محامي. فالتفت في القاعة وطلب من المحامين، تعرفون دائما المحكمة تحط يعني توكل محامي للمتهم إذا ما عنده أحد يترافع عنه. فشاف محامي شباب يعني وأول مرة يشوف القاضي، لكن شكله متحمس وأول واحد بالصف في قاعة المحكمة ولابس هالروب وكاشخ وكذا. قال تعال، قال تمسك القضية، قال طال عمرك أنا ما أقدر وكذا وأنا ما عندي تصنيف، لأن في قضايا الجنائية ما عندهم التصنيف. أنا وصلت إلى ما أدري هي لهم طريقة، بس أنا اللي فهمته أن إذا صاحب المكتب اللي هو يشتغل عنده التصنيف يقدر يترافع في مثل هالقضايا هذه. قالها أوكي ممتاز، قال بس طال عمرك أنا ما عندي خبرة يعني في مثل هالقضايا. أنا صحيح أقدر أجيب تصريح أني أترافع على قضية جنائية، لكن عمري ما مسكت قضية قتل. إذا ما عندك مانع طال عمرك أنا أمسكها وإن شاء الله راح أجتهد فيها، وبالعكس هذه فرصة أني أثبت وجودي. قال لا يلا تعال خذها. قال حق المحامي أبيك تبذل كل جهدك في التأكد من صحة التحقيقات، أنا ماني عاجبتني التحقيقات، وراح يأجل القضية للاطلاع على الملف وتصوير الأوراق ويرجع المحامي يترافع عنها. قال لا أوكي، أجل القاضي للمحكمة وقال باشرني أول بأول تجيني المكتب قول لي إيش يصير معك. قال إن شاء الله. المحامي تحمس طار من الفرحة وقال هذه أول قضية جنائية لازم أثبت وجودي، وبعدين القاضي هذا صاحب خبرة كبيرة، كلامه ما هو كلام استعباط، لا لا لا القاضي عارف شو يقول. قال له ركز لي على التحقيقات وتأكد من صحته. قام شو يسوي المحامي؟ على طول راح إلى أسرة صالح، سأل الأم وسأل زوجة صالح، قالهم ترى ولدكم الآن خلاص يعني بيوصل للإعدام، وأنا حتى قاضي ما راح أخذ منكم فلوس، يعني المحكمة هي اللي موكلتني، لكن أنا متحمس علشان أثبت وجودي، لا تكذبون علي، إذا الرجل مسوي شيء قولوا لي، وإذا أنتم كذبتم شهادتكم ترى أنا ما راح أورطكم، بس فهموني عشان ألقى له عذر على الأقل أخفف له الحكم اللي بيصدر عليه. قالت للأم والله يا ولدي إن جانا الساعة 7، متأكدة يا حجية؟ قالت هنا صالح ما قالت شي، قالت لا أبدا ما كان. أنا عارف ولدي لو متوتر لو خايف ولا شيء كان قلت لك أنا. زين رجع مرة ثانية حقق مع الزوج، يعني طبعا مو حقق، يسأله كمحامي وقال له ليش انت تتهم صالح، هل انت شفته على علاقة مع الزوج؟ قال لا بس انا لانها كانت مصممة انها تخلي صالح وكذا. قال يمكن ان صالح انسان امين لذلك زوجتك كانت تصر على انه هو اللي يكون السائق عندها. قال والله انا ما ادري بس ما حط بذمتي، انا ما شفت شيء، ولذلك انا لاني ما شفت شيء ما اتهمت اول إلا لما صارت الجريمة ذكرت هالمعلومة. قال يعني المعلومة هذه أنت ما توجه فيها اتهام حق صالح؟ قال لا أنا ما وجه اتهام، لكن أنا يعني ما لقيت أحد مثلا ممكن يسويها غير صالح وهو السائق، وش معنى هاليوم اللي صالح راح بتاكسي وزوجتي ليلى هي اللي تسوق سيارة. قال زين، رجع للصالون اللي تعمل فيه ليلى يسأل الموظفات اللي عندها، فسأل الموظفات قال منو اللي كانت موجودة في الصالون لما دخلت ليلى لما جت للدوام؟ قالت وحدة أنا موجودة، وليلى لما دخلت كانت متضايقة ومعصبة من زوجها، ودائما كل ما تجينا تقعد تسب وتغلط بزوجها. هالمرة جاية معصبة وتقول أنا خلاص ما أقدر أتحمل ما أدري شنو، وإحنا نسولف ونقول لا ما يخالف عادي وكذا، وإحنا كنا نداريها خصوصا في مشاكلها مع زوجها، لأن زوجها هو صاحب الخير هذا كله اللي إحنا نشتغل فيه. فكنا نصبرها لأن ندري إذا صار طلاق ولا شيء ممكن إنه يسكر هالصالون ويطردنا كلنا يعني. قال حلو، يعني انت متعمقة في موضوع ليلى. قالت هي نعم. بعدين هدت وصار موضوع عادي. لما جت الساعة 5 اتصلت بالسائق، قال لها ممتاز ايش صار؟ قالت له تعال عشان تبي تروح البيت. بعد ما سكرت التليفون ردت اتصلت على منو؟ على اخوها، وقامت تشكيلة من زوجها وقالت له اسمعني أنا الساعة 7 راح أمر عليك في محلك، لأن هي أصلا فاتحة محل للمواد الغذائية حق أخوها بفلوسها، بفلوس طبعا زوجها. فقالت له أنا راح أمر عليك. قال قالت الساعة كم؟ قالت الساعة 7 أنا راح أمر عليك. المهم رجع طلب مقابلة صالح وجلس مع صالح. قال يا صالح لما انت اتصلت عليك المعزبة صاحبة الصالون قالت لك جيب السيارة، هالكلام كان قال الساعة 5، قال لما قالت لك انزل كانت الساعة كم؟ قال تقريبا الساعة 6 لاني انا اخذتها مشوار، بعدين قالت لي خلاص انزل اركب تاكسي انا بروح عندي شغل، وانا نزلت وصلت البيت الساعة 7. قال حلو، ما اتصلت على أحد شيء كذا؟ قال لا والله أبد، بس هذا اللي صار يعني بالضبط. زين جلس هذا يحسبها المحامي أن نزل السائق صالح ساعة 6، ساعة كاملة كان مفترض أنها تروح عند أخوها الساعة 7، راح حقق في موضوع الأخ، قام يشتبه الآن في الأخ هذا، سأل عنه وعنده علاقات وعنده مصادر وكذا، وعنده سأل عن شخصية أخو ليلى. قالوا هذا إنسان متدمر، شرب وقمار وعليه ديون وخسران في تجارته وحالته حالة. قال ممتاز. قام يسأل جيرانه من المحلات اللي حواليه، الكل يكرهه، يكره منه أخو ليلى. قال حق واحد فيهم أنا بسألك سؤال، الساعة 7 ما شفت امرأة مرت على هذا الرجل أخو ليلى؟ ما قال لها أخته مبلا أنا شفتها أصلا، وكانت تسوق سوبرمان كبير وجديد، وقصد هذا السوبرمان اللي كانت معاها. شنو؟ قال نعم الساعة 7 كانت واقفة قدام المحل، أنا شفتها لما نزل وركب معاه، وأنا أدري إن هذه أخته لأن أكثر من مرة تجينا أصلاً، مو هذه أول مرة. قال حلو ممتاز ممتاز ممتاز، يعني أخو ليلى ركب معاه الساعة 7 والظهر راحوا معاه مشوار، وتم العثور على السيارة وفيها جثة ليلى الساعة 9 بس. راح بلغ القاضي، راح للمكتب، قال يا حضرة قاضي ترى الموضوع كذا كذا كذا، وأنا اللي اكتشفته أنه أصلا الساعة 7 في شاهد وشايف ليلى وهي تجي عند المحل وتاخذ أخوها، يعني صالح أصلا فعلا كان واصل عند هلا الساعة 7، وليلى الساعة 7 واصلة عند أخوها في المحل المكان الفلاني، وأخوها هذا ما حد حقق معاه. قال تمام، ويقوم القاضي ويرفع كتاب للتحقيق في أخو ليلى واتهامه بجريمة قتل ليلى وكذا، وطلب من المباحث أنه يتم تحقيق معاه والضغط عليه، ويروحون حق أخو ليلى ويلقون. أول ما مسكوه والرجل اللي يقول لهم أنا راح أعترف، أنا أصلا صار لي أيام وأنا أبكي وحزين أني أنا ارتكبت الجريمة بأختي. قال له شنو؟ قال هي نعم أنا بعترف بكل شيء، لا تضربوني ولا شيء. وانا اصلا كنت ابي اجي اسلم نفسي من عرفت ان اللي لبس القضيه المسكين هذا الرجل الفغير اللي هو صالح اللي يشتغل عنده. دام انكم وصلتوا عندي خلاص انتم اصلا نقضتوني من التأنيب بالضمير. تكلم قال اختي لما تزوجت هالرجل هذا الغني واحنا كنا عائله بسيطه ما عندنا شيء فتح لها الصالون وانا بديت احن عليها ضبطيني ضبطيني كلمي خلي يعطيني كذا. فعلا افتحت له محل لبيع المواد الغذائيه لكن المحل ما مشى معه وصار يصرف بهالفلوس وكل ما تعطيه فلوس يقول له حق البضاعه حق ما ادري شنو يروح يصرفهم في القمار لين زاد عليه الفلوس والديون طلب منها قرض قال لا راح ارجعهم لك اعطيته 20,000 دينار في وقتها يعني او اكثر المهم مبلغ راح لعب في قمار وخسر وصارت هي شنو كل فتره وفتره تقول له يا اخوي يا حبيبي وين الفلوس ترى الفلوس هذه انا ماخذتها من زوجي والرجل مو مقصر فاتح لك محل وفتح لي الصالون وانا عندي التزامات وما اقدر اطلب منه فلوس الفلوس اللي اعطيتك ارجعها المهم فهو يقول زين وكذا واخته ويمون عليها ويطنشها شهر شهرين ثلاث ومطنش يعني ايش تبي تسوي يعني بتشتكي علي اختي لا لكن في ذاك اليوم لما اتصلت عليه قالت له انا جايتك وراحت له اخذت اخوها معاها في السياره وفاتحته في الموضوع قالت له اسمع انت تدري ان المحل هذا اللي عندك ملكي بفلوسي وفلوس زوجي وانا اللي جبت لك وانا طالبك بمبلغ من المال وانا مكتبتك على كمبيالات واوراق لا تقول لي اخوي اقسم بالله اروح ارفع عليك قضية واسحب منك المحل واسجنك ولا يهمني اخوي ولا غير اخوي لكن تبيني انقذك بشرط واحد هو طبعا مصدوم ان اخته شلون تقول له كذي لكن ايه كانت تبي تضغط عليه علشان تحقق الهدف اللي هي جايته علشانه قال له شنو الشيء اللي ممكن اسوي لك اياه وتفكيني من شرك قالت تطلقني من زوجي انا كل ما اكلم اهلي تعال طلقوني الكل يعترض لان زوجي صارف عليهم وزوجي هو صاحب الخير هذا كله وإنسان ما جاء منه غلط لكن أنا كرهته خلاص أنا كل يوم جالسة أتهاوش وياه وهو صار يشك فيني ودائما يتهمني بسلوكيات وأنا ما أسوي شيء غلط لكن أنا خلاص اليوم طلعت من البيت وأنا منهارة ما أقدر أرجع أعيش معاه رجل ما أقدر أعيش معاه لحظة طلقني منه أبيك أنت اللي تكون مسؤول عن طلاقي تروح تراكض لين تطلقني منه قال أنا مستحيل أنا ما أقدر أطلقك منه وأنت تدين بس لو أرفع يعني قضية لك ووقف معاك يسحب مني المحل وراح ترى زوجتي لها فضال علي ويصرف وكذا مثل ما أنت تصرفين علي اتركيني من هالمشكلة الله يخليك وأهلي ترى اندروا أني أنا اللي تدخلت في الموضوع والله يذبحوني لا لا لا لا غير هالموضوع قالت لا أقسم بالله لا أسجنك وهذه الكمبيالات وطلع جنطتها وهذه الكمبيالات اللي راح سكت وهم ماشيين طبعا في الطريق يعني قال زين ما يخالف وقف عند السوبر ماركت هذا خليني افكر اعطيني فرصه افكر بس خليني اوقف اشرب ماي اشرب لاني انا مصدوم من الكلام اللي يقولونه يعني قالت اوكي وقفت عند السوبر ماركت نزل اشترى ماي وعصاير وكذا وهم ماشيين قالها وقفي على جانب الطريق شاف له طريق ما في احد في وسط بغداد قالها وقفي يمين وقفت قال عشان نشرب ماي ونتفاهم وقفت ويطلع من الكيس حبل اشتراه من السوبر ماركت وعلى طول يقوم يحطه على رقبتها ويخنقها طبعا هو عارف انه ما راح يقدر يخنقها بهالسهولة بس هو عشان يتحكم فيها ربط الحبل على رقبته وسحبها صوبه وطلع قطعة قماش وحطها على فمها وصار يعني شادها بالحبل وهي صوبة يعني منزل راسه وحاط ايده على فمها بهالقطعة القماش ويخنق فيها يخنق فيها لين انقطع النفس وتوفت وعلشان يضيع التحقيق قال خليني أبين لهم إن هي ماتت عن طريق الحبل، ويقوم يلف الحبل يشد يشد يشد ويخليه مربوط على رقبتها، وينظف البصمات وينظف الشنطة وياخذ منها الكمبيالات وترك الفلوس ونزل من السيارة. هني تأكدوا إن فعلا هذا اللي صار، الكلام كان صحيح 100%. القاضي لما سمع الاعترافات جلس يضحك، والمحامي مبسوط انه كشف القضية، والقاضي على طول افرج عن صالح وحكم بالسجن المؤبد على اخو ليلى. فبعد ما المحامي بدأ والناس يعني يشكرونه وانه ما شاء الله عليك هذه اول قضية وجريمة في وسط بغداد، شلون انت يعني حتى الزملاء كانوا مندهلين مني يعني ما شاء الله عليك انت، قال والله هذا كله بدعم من القاضي. فراح للقاضي يشكره، اشكرك انك اعطيتني فرصه وكذا، وهذه رفعت اسهم كثير وصارت يعني كثير من الناس يعني توكلني بقضايا بسبب هالقضيه هذه، يعني اعطيتني قضيه صارت بارشيفي بتاريخ عملي. لكن عندي سؤال، طال عمرك يعني أبي أتأكد بس من معلومة يعني. قال شنو؟ تفضل. قال شلون شكيت بأن صالح ما هو القاتل؟ شلون يعني لابد أن في شيء لفت انتباهك؟ قال أي نعم، لفت انتباهي التقرير، تقرير الطب الشرعي اللي يقول أن في حبل مربوط على رقبة الضحية. قال ايه وشلون يعني شلون عرفت انه مو صالح؟ قال صالح سائق، وهذه صاحبة الحلال، السائق لما صاحبة الحلال تبي تسوق سيارة السائق ما يجلس بجانبها يمين على يمينها، ما يجلس السائق. الشيء الثاني هي كانت متوقفة على جانب الطريق وفي واحد تثق فيه ثقة عمياء هو اللي قالها وقفة، وكانت ماخذة راحتها بالسوالف وهو جالس جنبها يمينها. وأكبر دليل على أن في أحد كان جالس جنبها يمينها أن الحبل مربوط على رقبتها، لكن ما العقدة، عقدة الحبل ما كانت مربوطة من الخلف ولا من الأمام، كانت من الجنب الأيمن يعني جهة الشخص اللي جالس بجانبها. هذا الشخص له علاقة وطيدة قوية جدا في ليلى، لذلك أنا تأكدت أنه مستحيل ما يكون سائق وماخذ راحته وخنقها وفي وسط هالشارع. وليش إذا كان هو فعلا مثل ما كان يشتبه الزوج أنه مستفيد منها، ليش أصلا هذه الدجاجة اللي تبيض له ذهب ليش يقتلها؟ مستحيل، هذا أكثر واحد لازم يحافظ عليها. وبعدين هي ترى بقمة جمالها حتى لو كان عمرها 40 وأكبر منها، لا مستحيل. هذا المفترض أنه ينتظرها إلى أن يموت زوجها ولا أن تطلق منه عشان يتزوجها، إذا فعلا له علاقة. وبعدين إنسان فقير جدا ومتزوج، أنا مستبعد أنه يكون صالح، والحمد لله أنه كان إحساسي صحيح، وخصوصا بعد ما شفت الضرب اللي تعرض له الضحية وتم إجباره على الاعتراف. وإحنا نشكرك على حسن تعاملك مع القضية وحماسك في إظهار الحقيقة. يا ريت كل الموظفين في الدولة مثل هالقاضي ومثل هالمحامي، وخصوصا هالمحامي هذا اللي يراكض وينبش. والله يا في محامين ما شاف المحكمة، تعطيه قضية يدزلك المندوب اللي عنده، تعطيه قضية يكتب المستشار مذكرة وتروح القضية مع واحد من المنادي، ما يعرف وين المحكمة، تسأل تقول المحكمة ترى شالوها من المكان الفلان، يقول جد والله ما أدري والله. شو ما تدري أنت؟ شو ما تروح هناك؟ لكن في محامين شهادة لله موجودين من الصبح لآخر الدوام. ففي فرق، دائما المحامي المهايطشي هذا لا تقرب منه، لو إنه في خير ما عنده وقت يهايط و24 ساعة في السوشيال ميديا. إذا كان فعلاً إنسان مخلص في عمله، فتلقاه غارق في كتابة التقارير وغارق في حل قضايا الموكلين اللي عنده. الله يحفظكم ويبعدكم، وإن شاء الله ما تحتاجون ولا تجون المحكمة إلا بالخير وبالزواج. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.